بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول صرفه لنفسه من صغار المخالفة أن يصرف الأجير الحج لنفسه، وصورة هذه المسألة أن هذا الأجير قد أخذ أجرة النيابة عن هذا المستأجر، ولكنه لما ذهب إلى الحج بدا له أن يغير النية، أن يغير النية بحيث ينقل القصد إلى الحج عن ذلك الشخص إلى القصد عن الحج عن نفسه. هذا الفعل يترتب عنه حكمان: الحكم الأول بطلان هذا الحج جملة وتفصيلا مطلقا، فهو ليس حجا عن هذا الذي عن هذا الأجير ولا عن ذاك المستأجر، إن هذا الحج باطل. وقد تقدم توجيه هذا الحكم بأن ماهية هذا الحج ليست خالصة لتكون حجة الأجير ولا خالصة لتكون حجة المستأجر، ولما خلت من أي حقيقة من هاتين الحقيقتين قضي على هذا الفعل بالبطلان. وإذا حللت صورة هذا الحج فستجد هذا الأمر قائما به في ذاته مستبطنا في داخله، لأننا إذا نظرنا إلى هيئة هذا الحج فإننا نجد أنه وقع فيه الإحرام عن المستأجر، هذا جزء منه، وبذلك يكون هذا الحج في أصله قد قصد به الحج عن المستأجر، ده هو الأصل. ثم بعد ذلك صرف هذا الأجير الحج لنفسه، فإذا نظرنا إلى الإحرام قلنا بأن هذا الحج مصروف للمستأجر، وإذا نظرنا إلى أفعال الحج وجدنا أنها مصروفة للأجير. هذه الهيئة من الحج لا وجود لها في الشرع، أن يكون جزء من العبادة مصروفا إلى جهة وجزء آخر مصروفا إلى جهة أخرى، فهذا لم يعهد له نظير في العبادة. ثم إن هذا من ناحية الحقيقة يحمل التناقض، أنه إذا كان مصروفا للأجير يستحيل أن يكون مصروفا للمستأجر، وإذا كان مصروفا للمستأجر يستحيل أن يكون مصروفا للأجير. ولما كانت هذه هي الحقيقة قضي على هذا الفعل لعدم اتصافه بحج عن الأجير، عدم اتصافه بحج عن المستأجر قضي عليه بالفساد والبطلان. هذا وجه هذه المسألة، وهذا هو المعول عليه في تقرير الحكم فيها كما ترى. لأن المعهود في تصرفات أهل الفقه أنهم يستصحبون الحقيقة، فحيث قضت الحقيقة بالصحة يحكمون بذلك، وحيث قضت بالبطلان يحكمون بذلك، وقد استصحبت هيئة الحج عن المستأجر فلم توجد، واستصحبت هيئة الحج عن الإنسان عن نفسه فلم توجد. إذن فلا يوجد حج عن الأجير ولا حج عن المستأجير. ولما كان هذا هو الحال قيل له بأن هذا الحج باطل، هذا الحكم الأول. نعم. لا يمكن أن يقال السبب القاضي بالإفساد هنا هو كون هذا الأجير تعدى تعديا خفيا، لأن تلك النية صرف تلك النية بعد النية الأولى لا تؤثر، لا ترفضها ولا ترفعها، وعليه فكان الحج باطلا بالنسبة للمستأجر، لأن الأجير تعدى تعديا خفيا ولم يكن واقعا عن الأجير، لأنه لم تقع النية أولا ابتداء، فلا يمكن أن يقع عنه. إذا تذكرتم فإن التعليل بالتعدي الخفي لا علاقة له ببطلان الحج. هذا المناط جيء به في الحديث عن فسخ الأسرة وليس عن بطلان الحج. إذن فجلب هذا المناط إلى هذا المحل هذا غير صحيح. أن عندما نتحدث عن فسخ الأسرة نعم نأتي بهذا المناط، لأن فيه إسقاط الحق حق هذا الأجير، فطلبنا لذلك حجة فوجدنا أنه التعدي. أما البطلان فإنه مبني على ما سبق ذكره، وهو أن هذا الحج ليس مصروفا إلى أي حقيقة عن إلى حقيقة الحج عن الأجير، ولا إلى حقيقة الحج عن المستأجر. هذا هو المتمسك به في هذا المقام، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني هو أن الأجرة تنفسخ بهذا التصرف، فالعقد الذي بين الطرفين قد ارتفع وأصابه البطلان. السبب في ذلك أن أحد الطرفين قد أخل بالواجب، فلما كان الأمر كذلك هذا الحق الذي لهذا الأجير أسقطه بهذا التعدي. وهذا التعدي كما سبق أن ذكر هو تعدي خفي، فلذلك حكم على هذا العقد بالبطلان، وهذا هو الحكم الثاني في هذه الصورة. هو لم يأتي بالحج، ولم يأتي بالحج، لا إذا كان هذا لم يأتي بالحج ولم يفي بما اتفق عليه، واكتشف بأنه اتصف بخيانة خفية وهذا التعدي خفي يمكن أن يظهر، فالوجه في ذلك أنه يسقط حقه، ومن أتى بشيء مما هو محرم داخل الأحكام الشرعية فالأصل في ذلك أنه يسقط به حقه. نعم، هذا هو وجه هذا الحكم، وهذا هو المعول عليه فيه. نعم شيخ، إذا طردنا هذه العلة التي ذكرت وهي مخالفة المعهود من الشرع في إتيان الحج، فينبني على هذه العلة عدم صحة من أحرم عن نفسه ثم صرف ذلك الإحرام بعد ذلك للمستأجر. هذا دائما العلل إذا عللنا بها فإننا ننظر إلى المحل، هل فيه مانع من جريان تلك العلة أو لا. إذا كانت العلة قد وردت في محل ثم وجد بأن ذلك المحل لا يصلح فيه تنزيل تلك العلة فإنها لا تنزل فيها. إذا قلنا مثلا بأن هذا لم يأتي بهيئة الحج، معنى ذلك أننا قررنا ثبوت المناط. والذي يقول بأن الحج إذا أتى به الشخص لنفسه في أول الأمر ثم صرف النية، هو لا يقول بأنه لم يأتي بهيئة الحج، ويقول أتى بهيئة الحج، لأن تلك النية تعتبر لغوا لأن المحل لا يقبلها، وكون الشخص يأتي بتلك الأفعال بذلك القصد هذا غير مؤثر، لأن هذا أن الجسم هو الذي صدر، لأن صاحب الإحرام صدر من ذاته هذا الفعل التابع للإحرام فوقعت بينهما المطابقة. أما هذا القصد فهو لا تأثير له، ولذلك ألغي هذا الاعتبار. هذا وجه هذه المسألة، أنه ليس الذي أحرم عن نفسه ليس من شرط صحة طوافه ولا صحة اعتكافه أن ينوي العبادة عند الاعتكاف وينوي العبادة عند السعي، لا يحتاج لذلك، فالإحرام الأول كافي، ولذلك هذه النية جعلها ملغة، النية ديال صرف إلى غيره جعلها ملغة لأن المحل لا يقبلها. التعليل الذي ذكروه أن الحج لا يرتفض فيقع لمن نواه أولا، لا فرق، قالوا نية الحج لما كانت لا ترتفض فإنما يقع الحج عمن نوي عنه أولا. هذا الأمر، هذا النية لا ترتفض، نعم لا ترتفض، ولذلك قضي على حجه بالبطلة. ولو كانت ترتفض ويمكن أن يحدث هذا الشخص له حجا بعد هذا الرفض لصحح هذا الحج لهذا الشخص، لكنها لا ترتفض، هذا هو الحكم. لكن هنا فرق، وهذه الفروق في محل الحكم هي التي عليها مدار الاختلاف في الفتوى، هي اللي يكون على المدار في الفتوى. أننا إذا نظرنا الآن إلى هيئة هذا الحج الذي عن الغير، نظرنا إلى هيئته، هذه الهيئة، هذا أحرم للمستأجر ثم أراد أن يصرفه لنفسه، هذه النية لا ترتفض، هذه مسألة مبدئية من أبجديات هذا الفرع، النية لا ترتفض خلاص. إذن هذا الفعل لا يمكن أن يكون تابعا للإحرام حتى لو صرفه لنفسه. انظروا إلى ملاحظتهم في ضد هذه المسألة، أحرم لنفسه وأراد أن يصرف النية لغيره، هذه النية الآن ما الذي يعتبر فيها؟ يعتبر فيها الإحرام الأول، ثم ماذا؟ صدور الفعل من الذات المتعبدة، صدور الفعل من الذات المتعبدة، فكان هذا الإحرام مع صدور هذا من الذات علة مركبة أدت إلى تصحيح الحج عن هذا الشخص، لأن هذا هو الأصل فيها. وإذا صدر الفعل من أصله فهو ليس كمية صدوره على خلاف أصله، هذا هو المسألة. هنا مسألة ذكرها الجويني قد تتبين بها العلة في الأول. نعم، ذكره الجويني رحمه الله، ذكر في كتابه المطلب، قال رحمه الله: وهذا يتم بلطيفة فائقة في الفقه، وهي أن المستأجر ليس يحصل الحج لنفسه، وإنما يحصله ليقع لله تعالى، فجرت مخالفة الأجير مجرى مخالفة الشرع. في الصورة الأولى يمكن أن نقول أنه لما خالف شرطه فمخالفة الشرط. هل ما علل به المالكية هذا الفرع وما علله به الشافعية؟ التعليل هنا مختلف، هؤلاء عللوا بعلة وهؤلاء عللوا بعلة، ونحن نناقش هنا التعليل المالكي. ما دخل؟ احنا ما كنهضروش على الصورة الأولى، الصورة الأولى انتهينا منها، نحن نتحدث عن الصورة الثانية. الصورة الأولى انتهينا من الكلام ووجهناها وبينا مستندها، نتحدث عن الفرق، لماذا صحح حج من أحرم لنفسه ثم صرف الحج لغيره فصحح حجه، هذا هو الذي نبحث عنه. أشن هي المزية أو الوصف الذي صحح حج هذه الصورة الثانية وليس الصورة الأولى؟ الصورة انتهينا منها، غير نناقشها الآن. إذا أحرم لنفسه ثم صرف النية لغيره، لماذا هذا لم تصرف إليه النية ولم تؤثر هذه النية؟ لأن هذا المحرم صدرت العبادة من هذا البدن الذي كان الإحرام له، ففيه مزية صدور هذا الفعل من الذات التي أحرم لها، فلما كانت هذه الذات هي التي صدر منها الفعل الموافق للإحرام جعلوا هنا العلة مركبة، فقالوا الإحرام مع صدور الفعل من الذات المحرم لها، هذا ما كيدروش النية، ما كترفعوش النية. إذا أحرم للغير وصدر الفعل لغير من صدر منه المحرم له، فهذا الحالة يكون بطلاً. أما إذا اجتمع الإحرام مع صدور الفعل من الذات التي أحرم لها، فهذه يقولون بأن هذا يصحح الحج. هذه وسألتك تسمى العلة المركبة من هذين الوصفين. ومزية ملاحظتي الزوائد في مقام النوازل ضروري جدا، حتى لا تجعل النوازل واحدة مع الاختلاف في الفوارق. رضا الله به. نعم الفرق الثاني. وأعاد إن تمتع. نعم، إذا كان هذا الشخص وأعاد ماذا؟ وأعاد حجة. نعم، كم الصورة؟ وأعاد الأجير الحج في عام قابل ولا تفسخ الإجارة إن شرط عليه الميت الإفراد أو شرط عليه هو أو غيره القران فخالف وتمتع. نعم، هذا تقدم البحث. هذه الصورة جعلناها من الصور الأربعة والعشرين، الأربع والعشرين التي سبقت. إذن فهذا صورته أن هذا الشخص ما الذي اتفق عليه هو والمستأجر، على ماذا اتفق؟ على الاتفاق الإفراد. ثم ولكن مع من اتفق على هذا؟ مع الموصي أو مع المستأجر؟ مع الموصي. يعني ليس وليا ولا وصيا، ليس وليا ولا وصيا. نعم، مع الموصي. فاتفقوا على الإفراد، فتمتع هو، هل تفسخ الإجارة؟ لا تفسخ. لماذا؟ لأن التعدي ظاهر. هكذا عللوا، لأن التعدي حاضر ظاهر وهو مكشوف. فلو أنه خالف الإفراد مرة أخرى لانكشف حاله، ولا ظهر للمستأجر أن هذا الشخص قد خالف المتفق عليه. وهذا الآن فرق بين العداء الخفي والعداء الظاهر، هذه مسألة تحتاج إلى الدراسة من جهة التأثير. لأن ربما مجادل يجادل في هذا الموقع ويقول لك ودب هذا التأثير الخفي وهذا التأثير الظاهر الذي جعلتمه هذا مناطا لبقاء العقد وهذا جعلتمه مناطا لفساد العقد، ما وجه تأثير هذا في صحة العقد وما وجه تأثير هذا في فساد العقد؟ مفروض منكم أن تحللوا لنا هذا المناط الذي جعلتمه موجبا للفسخ، وتجعلون وتحللون هذا المناط الذي جعلتموه موجبا للصحة، وأظهروا لنا في هذين المناطين المناسبة لهذين الحكمين المبنيين عليهما. ما يقول قائل لكن في العداء الخفي قالوا بأن هذه خيانة قد يرتكبها هذا الشخص مرة أخرى ولا يمكن أن يطلع عليها حتى يقضى عليه بما يستوجبه حاله، وهذه لو أتاها فإنه سينكشف حاله، ثم إنه حينئذ سيتجنب إظهار هذا الوصف لأنه يخاف مما يترتب عليه من آثار وأحكام. هكذا قال. إذن وفوجه المناسبة به. ثم قال فرع الثالث. وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه في المعين أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فيجزيه تأويلا؟ الصورة الثالثة هي صورة مؤجير واستؤجر على الحج، لكنه خالف المتفق عليه فاعتمر عن نفسه، ذهب إلى الإحرام وأحرم لنفسه ونوى العمرة فأتى بالعمرة، هل يعتبر هذا الفعل الآن موجبا للفسخ أو لا أو ليس موجبا؟ في مثل هذه الأحوال نبحث عن هذا الفعل، هل فيه حقيقة المخالفة أو ليس فيه المخالفة؟ فإن وجد فيه المخالفة للعقد فإنه ينظر، إذا كان ذلك في العام المعين انتهت الإشارة وانفسخ العقد، لأن المخالفة هذه أثرت في بقاء العقد ووجوده، فيقضى حينئذ بأن هذا منفسخ. ولكن لابد أن نحقق هل توجد المخالفة أو لا توجد المخالفة، هل صدم هذا الفعل العقد أو لم يصدمه؟ فإن صادمه أسقط الأجير حقه، لأن من أتى بالمخالفة في العقد أو أتى بالمخالفة في حق قد ثبت له شرعا فإن ذلك يسقط الحق الذي له الثابت له بالشرع أو الثابت له بالعقل، هذا معروف في الدين. فقد يعطي الشرع لهذا الشخص حقا من الحقوق، سواء أعطاه له بالأصالة حيث كان ذلك له من واجباته الشرعية، أو لم يعطيه له الشرع ولكنه حصل له بعقد ما ببيعين وغير ذلك مما يعتبر من عقود الإنشاء. فهذا الحق الآن إذا أتى بمخالفة شرعية فإن هذا الحق يسقط. الآن هذا الذي اعتمر سيسلط النظر على فعله هذا، هل يعتبر مخالفة لما اتفق عليه وهو يصدم العقد أو لا يصدمه؟ فإن صدمه خلاص هذا أسقط حقه، وبذلك فإن لهذا المستجري أن يفسق هذا العقد ويطلب منه رد المال. لكن إذا كان هذا الفعل لا يصدم العقد ولم يصب شيئا من ذاته ولا من أجزائه ولا من أركانه ولا من شروطه ولا من مقوماته، يقال بأن هذا فعل عادي خارج عما يمكن أن يكون معتبرا في هذا المقام. والذي يظهر أنك ستنظر في العقد ماذا فيه من شروط ومن صفات الفعل المتفق عليه، فإن وجدت أن هذا الفعل يخل بشيء من ذلك هذه مخالفة، وإن وجد أن هذا يقع خارجا بعيدا عن هذا الذي تقدم العقد قد حصل وشروطه قد تمت وكل ما اتفق عليه قد حصل، فيقال بأن هذا لا تأثير له لأنه لم يخل بشيء من ذات العقد وماهيته. والذي يظهر أن هذا الفعل لا يؤثر في العقد وليس مخالفة، وأن كون الشخص قد أحدث هذا الفعل إنما هو كإحداث فعل ينفعه قبل الإقدام على الدخول في الحج. يمكن مثلا يزور بيت المقدس، يمكن مثلا أن يحضر مثلا أخذ علم حديث في مكان معين وينتفع به وفي قربة لله إلى آخره، ويمكن أن يذهب إلى الإتيان بقربة من القرب في طريقه إلى الحج، وهو في كل هذه الأحوال لم يدخل في الإحرام حتى يقال بأنه أحدث شيئا داخل العقد، هذا لم يدخل إلى العقد، لم يدخل في أفعال العقد حتى يقال بأنه جاء بشيء داخل العقد وأخل بالعقد، عقده ما زال لم ينزل. إذن فهذا كله قد يعتبر بأنه فيه سعة على ما يبدو. ولكن إذا نظر إلى أن هذا الشخص قد أحرم وانتفع بهذه العبادة بمال ذلك الشخص من غير اتفاق على ذلك، فإن هذا قد يقول إن هذا الشخص قد خالف المعقود عليه. وهذا في الحقيقة إنما يبحث فيه عن الأحكام وليس عن الورع ولا عن الزهد، لأن باب الزهد والورع يقضي بمنع ذلك، لأن هذا تصرف في الوصول بمال الغير إلى أمر تنتفع به، وهذا في باب الورع والزهد لا يجوز. أن لابد أن نفرق ما بين مرتبة الزهد والورع وما بين مرتبة الأحكام. الأحكام يجب أن تثبت بالأدلة، لا حرام إلا بدليل، لا صحة إلا بدليل، لا بطلان إلا بدليل، والاحتياط لا يدخل هذا الباب. حتى ما كيدخلش هذا الباب، هذا بغيتي تفتي بالورع فتي بالورع والزهد، ولكن أن تقول هذا حرام بالاحتياط يجب أن يكون هذا الاحتياط تابعا لثبوت الحكم وليس إنشاء للحكم. أن الاحتياط متى نستعمله؟ يستعمل إذا ثبت الحكم وتردد النظر في حالة هذا الحكم ممكن تستعمل الاحتياط، أما إذا لم يثبت الحكم ثم جئت بالاحتياط وأنشأت به حكما مع قيام الأدلة المخالفة في المحل على خلاف هذا الذي قضيت به فهذا يعتبر خطأ. كثير من الناس الآن إذا سأله إنسان عن شيء ورأى بأن فيه تعارض تقول هذا حرام، حرام ليش حرام؟ الحرام صفة لا تكون تابعة إلا للخطاب الشرعي، ولا يقضى بالحرام هكذا بالتساهل، لأنه يعلم أن التحريم والإيجاب من صفات الله وأنها لا تكون للإنسان. لذلك إذا قيل لك مثل الإنسان الله أكلت مال الحرام، هذا المال الذي حججت به أكمرت به مال حرام، ونزل حكم التحريم على هذا الفعل وعلى هذا المال، ورأى أن ذلك فيه نصرة للدين. لا، نصرة الدين هو أن تأتي بالشريعة كما هي، تحترم دليل الإيجاب كما تحترم دليل التحريم، كما تحترم دليل النهي كما تحترم دليل الإباحة. هذا وظيفتك أن تفقه أنت، أخبر الناس بما ثبت بالدليل. أما إذا بغيت توعظ أنت وتدعو الناس إلى الورع والزهد فهذا أمر يعنيك. ولذلك لا يمكن أن نقول لهذا الشخص أكلت الحرام، فعلت الحرام، هذا الذي فعلته مخالف للعقد، إلا إذا ثبت عندنا الدليل الشرعي في المقام، وهو حصول المخالفة والصدام العقد على ثبات وعلى رسوخ. هذا هو المسألة. ذلك لأن بعض الناس أن كلما تكلم أعطى للوصف أعطى للفعل صفة دون أن ينظر إلى أدلة المعارضة، لا ينظر إلى الأصل، لا ينظر إلى الأدلة الأخرى، لا ينظر إلى الصفة المعارضة، لا ينظر إلى أي شيء، هذا تصرف فيه نوع من الجرأة الشديدة على الأحكام. إذا خلاصة الكلام، هذا الذي اعتمر الآن أولا، هو اعتمر أولا وعندما أكمل عمرته رجع مرة أخرى إلى الميقات، هل يمكن أن نعتبر هذا الفعل الذي أتى مخالفا؟ الذي يظنه ليس مخالفا، لأن له أن يأتي بقربات كثيرة وهو في طريقه إلى الحج. يمكن أن يذهب مثلا إلى بيت المقدس ويصلي فيه، يمكن مثلا أن يذهب إلى مكان فيأخذ فيه مثلا إجازة في علم الحديث، أو يذهب إلى مكان آخر ويزور فيه من يأخذ عنه مؤلفا ما عن صاحبه مثلا فيأخذ عنه مباشرة، هل يقال له والله تصرفت في المال في الانتفاع؟ أعطيك السيد المال، يجب أن تذهب مباشرة إلى الحج، لا تنتفع بأي شيء في هذا المقام. هذا لا يمكن، أن هذه الأمور في الحقيقة لا تناقض العقد ولا تخالفه، وبذلك لنا يظهر أن هذا الفعل إن شاء الله لا ينفسخ به. أما إذا كان العام غير معين، هنا الإشكال، لأنه إذا كان العام غير معين فإن الذي قضي به في ذلك هو التفصيل. ذهب قوم إلى أنه يجب عليه أن يرجع إلى البلد ويجدد النية على أنه سيحج عن هذا المستأجر ثم يرجع فيحج، وهؤلاء التفتوا إلى أن هذا الشخص لما كان مسافرا إلى الحج خالط قلبه القصد إلى أن يعتمر عن نفسه. إذن فالسفر هنا الذي هو وسيلة الحج مختل، فأعطوا لهذه الوسيلة حكم الغاية، قالوا أنت عندما سفرت إلى الحج وأنت تنوي أنك تعتمر عن نفسك، وما دمت قد تلبست بهذا القصد في فعل يعد من الحج فأنت مخالف. إذن لا بأس، هذا الأمر قد قضي فيه بالقبول نظرا لاستمرار العقد، يجب أن ترجع إلى البلد ثم بعد ذلك تنوي الحج عن هذا المستأجر ثم بعد ذلك تأتي بالحج بثمنه. هذا وجهه. الوجه الآخر أن منهم من قال لا بأس، المخالفة خفيفة وهذه النية الآن قد تعتبر ملغاة، وليس هذا بالأمر الهين، وليس مثل هذا في بناء الأحكام بالأمر الهين، فإن رفع مناط للحكم أو إثبات مناط للحكم ليس بالأمر الهين، هذه نعتبر هدنية أو لا نعتبرها، أن هذا وصف قائم بالمكلف، والوصف القائم بالمكلف كالصفات التي تقوم بالمشروب والمأكول والمطعوم والملبوس. لماذا إذا قامت الصفات بالملبوسات والمأكولات والمشروبات نفكر فيها وننظر فيها ونزنها ونأتي بالأدلة ونبحث عن حكمها، وإذا قامت بالمكلف لا نعتني بذلك؟ إذا كان الطعام مثلا فيه شيء نسأل، هذا الطعام قالوا بأنه فيه كذا، وهذا الطعام فيه كذا، وهذا الشيء وهذا الملبوس فيه كذا، وإذا قام الوصف بالمكلف نتساهل وربما لا نلتفت أصلا إلى ذلك الوصف، مع أن الصفات التي في الأشياء كالصفات التي في المكلف بلا فرق من ناحية الاعتبار والحكم. السيد لما ذهب إلى الحج نوى أن يعتبر، حدثت له هذه النية، إذن رفع نية القصد إلى الحج عن المستأجر، وكونه قد رفع هذه النية في وسيلة تعد من الحج كما قررنا سابقا ومكررا، فهذا أمر لا بد أن يؤثر في الحكم، وهذا ما لاحظه الآخر. ومن ألغى ذلك رأى بأنه مناط طردي ووصف طردي لا يلتفت إليه، وجعل وصفا مؤثرا أو طرديا هذه مسألة اجتهادية تسمى تحقيق المناط. هذا الفرع زيد المقال. ومنع استنابة صحيح. ومنع استنابة صحيح، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومنع استنابة صحيح أي مستطيع، وإن كان مريضا مرفوعا صحته، ولو عبر به كان أولى، وهو من إضافة المصدر لفاعله، ولذا قال استنابة ولم يقل نيابة، لأن الاستنابة صفة المستنيب لأنها طلب النيابة، والنيابة صفة النائب لأنها قيام الغير عنك بفعل أمر، فهذا هو تحقيق الفرق بينهما، وبه تعلم وجه تعبير المصنف بمنع دون ولا يصح، وذلك لأن الاستنابة لا تتصف بعدم الصحة بخلاف النيابة. يوضح ذلك الصلاة مثلا، فإن إيقاعها من غيرك نيابة عنك لا يصح، واستنابتك الغير فيها لا تجوز وهو ظاهر. نعم، استنابة في ماذا؟ قلتيه. وقوله في فرض دليل على أشكر في فرض؟ أنت قلتي في فرض ولا ما قلتيه؟ ليس بعد ذكر ابن تميم من تمام الصورة. ومنع السنابة في السنابة الصحيح في فرض. وقوله في فرض دليل على أن المراد تفويض حجة الفرض إلى النائب، والعزم على أنه لا يأتي به اكتفاء بفعل النائب عنه، وحينئذ تكون الإجارة عليه فاسدة يتعين فسخها، وله أجرة مثله إن أتمها. ويفهم منه أنه إن استناب المستطيع مع عزمه على أداء الفرض لا يمنع. نعم، تقدم ما وقع من نظر فقهي في هذا المقام، وأن المالكية قد جمعوا النصوص والأدلة الشرعية التي وردت في هذا المقام بالطريقة التي تم التنبيه عليها مرارا وتكرارا، وأنهم صرفوا النيابة إلى الصدقة والدعاء، وأن حجة الإسلام لا يمكن بتاتا أن تقع النيابة فيها إطلاقا، لأنها عبادة متعلقة بالبدن بالنفس، وإذا توجه الخطاب إلى زيد على وجه التعيين والخصوص لا يمكن أن يقوم مقامه غيره إلا فيما ورد الشرع فيه بالانتقال، وهي الحقوق الآدمية. فمن غلب في باب الحج في بعض أفعال الحج أنها من هذا الصنف قضى في ذلك بالنيابة، ومن نظر إلى أنه من العبادة البدنية لا يلتفت إلى هذا الذي ورد من النيابة في ذلك، لأن العبادة البدنية لا تمكن فيها النيابة، ولو أمكن ذلك لكان من الممكن أن تنوب عن أبيك الكافر أو عن صديقك الكافر فتسلم مكانه، لكن تسلم بلص فتقول أنا غادي نسلم بلص خلاص، شهدوا أن لا يشهد فلان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قيل بأن أحدهم دخل إلى مدينة فوجد فيها مؤذن يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا، وعندما يصل إلى أشهد محمد رسول الله يقول ويشهد أهل حمصين أن محمد رسول الله، تعجب هذا فسألهم ما هذا الذي عندكم، قالوا احتجنا إلى مؤذن ولم نجد مؤذنا مسلما، ووجدنا مؤذنا يهوديا فاستأجرناه يؤذن. وأصرح بالحقيقة، خلاصة الكلام أن هذا الآن لا تمكن فيه النيابة، لأن العبادة البدنية مركبة من فعل ظاهر وفعل باطن، وكل ما كان هكذا فإنه لا تمكن فيه النيابة. إذن هذا أصلون شرعيون متقررون وأصلون ثابتون لا يمكن أن يتغير. ورد الحديث في النيابة في الحج، فورد خبر أحد وعرضه أصل، وما دام الأمر كذلك فلا بد أن يحمل هذا الحديث على الممكن في محل الورود، الممكن في محل الورود. فلم يروا مكانا يصرف إليه هذا إلا الدعاء والصدقة. إذن لما كان هذا الأمر، هل يجوز للصحيح أن يستنيب إنسانا يؤدي عنه الحج؟ قال منع. ما معنى منع؟ أنه يعتبر لغوا وأنه لا معنى له. والممنوع إذا أتي فإنه قد يترتب عنه إما الفساد وإما الإثم، إما الفساد وإما الإثم. والذي تقرر هنا أن الذي يترتب على هذا هو الفساد. لماذا لا يترتب فيه الإثم؟ لماذا لم يقول بأنه ارتكب معصية؟ لأنه أتى بشيء محرم وممنوع، هو ليس من هذا الضرب الذي يترتب فيه العقاب، لأن هذا كان يظن بأن الحج مثل الودائع ورد الغصب وما شابه ذلك من الحقوق التي تترتب في الدماء وتقع فيها النيابة، تخيل ذلك وتوهمه. فلما أتى بهذا الفعل نظر فيه فوجدوا قد أخطأ في الفهم، فقضي على هذا العقد بالفسخ، أن هذه الإجارة مفسوخة. وتحدث هنا الشارح عن الاستنابة والنيابة، وهذا معنى معروف أن التاء والسين للطلب أو التصير. التاء والسين في قول استنابة إما أن تكون للطلب، أي ومنع أن يطلب صحيح أن ينيب غيره في فرض، أو ومنع لصحيح أن يصير النيابة عنه في فرض، كلاهما محتمل. يمكن أن تكون السين والتاء للطلب، ويمكن أن تكون للتصير، والمسألة واسعة. إذن قال بأنه لا يجوز أن يستنب في أداء فرضين، مقصود بالفرض هنا حجة الإسلام وما يقوم مقامها أو ما يكون في مرتبتها في كل فرض، في كل فرض كيفما كان، سواء كان نذرا أو كان حجا فاسدا ولزمه أن يعيده وفرض عليه. فإذا كان كذلك فإن هذا لا يقبل الاستنابة. هذه الصورة الأولى، ووجه ذلك بين، وهو أن العبادة البدنية لا تقبل الاستنابة كالصلاة وكالصوم وهكذا. هذا ما تقرر في هذه المسألة. لكن إن كان في تطوع ما حكم ذلك؟ هل تصحح فيه الأجرة؟ يصحح فيه العقد ويقضى بصحته، أو يقضى فيه بالفساد؟ نريد أن نسمع النص ماذا قال. قال رحمه الله: وإلا بأن استناب في نفل أو في عمرة كلها والإجارة فيه صحيحة. نعم. لماذا؟ لأن هذا الأمر ليس واجبا على البدن، فتفطن للفرق. فالذي خطب به البدن على وجه الوجوب لا يمكن فيه الانتقال، والذي لم يخطب به على وجه الوجوب ما دام هذا الحديث قد ورد فإننا قد نقبل بهذا الضرب من النيابة. ولك أن تعلم أن الجمع بين الأدلة ليس بالأمر الهين، أن أحيانا قد يكون الجمع بين الأدلة قاض بخفض دلالة الأدلة من مرتبة التحريم إلى الكراهة، ومن مرتبة الوجوب إلى الندب مثلا، وتارة يجب عليك أن تبحث عن المحل الذي تنزل فيه ذلك الدليل المعارض وتتقلب على الجزئية. نزله في الدعاء، نزله في النفقة أقبلوه في النوافل حتى لا يطرح الحديث فلا يعمل به، وإنما قالوا يعمل به في المكان المناسب. وهنا لابد أن نشير ونؤكد ونبين أنه لا يمكن أن ينزل الدليل ولا القاعدة ولا إعمال المناف إلا في المناسبة، إلا بالمناسبة تكمله دائما على الدوام، لا يمكن أن تنزل. من ثم فإنهم لا إذا جاءهم شيء من النصوص الشرعية وأرادوا أن يتفقهوا فيها فإنهم يلتفتون إلى الموضوع الذي ورد فيه ذلك النص ثم ينظرون في حاله، حل وضعه الشرعي، وضع الشرعي. فإن وجدوا أن الوضع الشرعي بالأصالة وبالقواعد البرهانية لا يمكن لهذا الحديث أن ينزل فيه، فلا بد حينئذ أن ينظروا في طريقة التأويل أو في طريقة الجمع بين الدليلين إن أمكن ذلك. ومن ثم فإن من الخطأ الذي قد يقع فيه المستدل أنه ينزل القاعدة، ينزل النص، ينزل المناط، ينزل على الجزئية دون أن ينظر في وضعها، لا ينظر إلى وضعها. تبنت عملك الدرس مثلا الجزئيات، تدرس الجزئيات الفقهية وتأتي بالقاعدة وتنزلها على الجزئية، هل نظرت في أن هذا الجزئية فيها مناسبة لهذه القاعدة، أو أن فيها مانع من المناسبة وذلك لا تطابقه؟ انظر مثلا في جميع أبواب الفقه، وخذ معك القواعد الفقهية، خذ معك القواعد الفقهية وانزلها في الأبواب، وانظر هل جميع الأبواب تقبلها أو أن بعض الأبواب ستجد أنها ترفض هذه القاعدة وهذه المناط وهذه العلة. ولابد من التنبيه على هذا. إذا جاء الحديث فإنهم أيضا يلاحظون هذا الأمر، هل هذه كل أحكام شرعية؟ هذه كل أحكام شرعية كلها وجدت في محل واحد، فكيف يمكن أن تعمل دليلا وتترك دليلا؟ فتكون هذه الشرعية، وضع المسألة من الشرع، الدليل الوارد من الشرع، الوصف الذي في الموضوع من الشرع، فكيف يمكن أن نلاحظ أمورا ونترك أمورا بالهوى والتحكم؟ لا يمكن. وإلا فإن هذا سيفضي إلى التصرف في الأشياء بدون مراعاة ما يقتضيه واجب الاجتهاد هو الجمع أو الترجيح. إذن على كل لم يقبلوا ذلك في الفرض لأنهم يعتبرونه متوجها إلى النفس على وجه الوجوب، وقالوا في هذه المسألة التي ليس فيها التطوع ننزل فيه حديث النيابة حتى لا يضيع تنزيل الأدلة في مواضع التي تكون مناسبة. نعم، قد يقول قائل كيف نزلوا الحديث في النفل مع أنهم منعوه في الفرض لعلة كون أن هذه عبادة بدنية. نعم، والعبادة البدنية موجودة حتى في النفل، هذه العلة موجودة حتى في النفل. العبادة البدنية يقصد بها العبادة التي تكون متوجهة وتقع في الذمة ويكون الشخص مطالبا بها على وجه الوجوب، هذه هي التي تصلح لهذا الحكم، هذه اللي فيها الجزم. أما مثلا وردت النيابة في الحج وردت، أن تنزل في الواجب هذا مستحيل، أن تنزل في النفل تصلح لذلك. لماذا تصلح للنفل؟ لأنه لا يتصف بالوجوب، وهذا هو معنى الجمع بين الأدلة. وقد تقدمت لدينا أمثلة لهذا الضرب من الجمع، سبق أن نزلنا جملتان من الأحاديث ومن النصوص الشرعية بنفس الطريقة. مثلا ألم يرد حديث أن الناس إذا أكل أو شرب إذا أكل أو شرب فلا شيء عليه، فإن يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أين نزيل عند المالكية؟ في التطوع. لماذا؟ لأن التطوع مناسب لهذا الحكم، لأن الوجوب لم يقم في الذمة. ومن المعلوم أن ما قام من الوجوب في الذمة لا يرتفع إلا بالامتثال أو بالنسخ أو بفقدان التكليف، هذا هو الواجب. أما النوافل فإنها تصلح أن ينزل عليها هذا الحكم، لأنها فيها صلاحية التخفيف، ويغتفر في المندوبات والنوافل ما لا يغتفر في الواجبات. هذه طريقة. ومسائل أخرى قد تقدمت من هذا الصنف، إذا ورد نص الحديث وعورض على محل وروده فوجد بأنه لا يصلح لجميع الصور فيه، فإنه يصرف إلى الصور التي تكون مناسبة له. هذا تصرف بالمناسبة. نعم. هو في الحقيقة أن هذا الشخص الآن إذا نحن أخذنا بهذا الحديث وعملنا بهذا الحديث، هذا الشخص الآن هل اجتنب؟ نعم. هل اجتنب هذا الشخص؟ هذا كذلك تعتبر تطوع من القريب، والتطوع من القريب تقدم الحديث عنه فيه مثلا. نحن نتحدث عن جزئية مخصوصة، هل يجوز للشخص أن يستنيب غيره بالأجرة؟ أما التطوع على سبق ذكرناه في مسألة فقه التطوع، خرجنا منه لما بدأنا نتكلم عن الإجارة في الحج، أليس كذلك؟ إذن هذه مسألة وهذه مسألة. قيل إن الملكي حكموا الأحاديث الواردة في الاستنابة وحملوها على الاستنابة التي تكون في النافلة، قد يقال بأن الحديث إنما ورد في حق الميت وفي حق العاجز، فلما عمموا حملوا أيضا الصحيح؟ هو الحديث فيه أيضا الصبي، فيه أيضا صبي، وفي الحديث الصبي أيضا. والصبي ماذا كان يفعل؟ الصبي كان يأتي بالندب، ولما كانت المرأة هي التي تقوم بإطافته وبكذا وبكذا، لوحظ هنا أن هذا المحل محل قابل للنيابة. ما لم يرد في العجز فقط والميت، بل ورد أيضا حتى في الصبي، وهذا مدخل لمناقشة هذه المسألة بناء على هذا الحديث. ثم قال قوله في فرض المراد به حجة الإسلام، وأما الحج المنذور فالاستنابة عليه مكروهة كالنفل، انظر المجموع. وفي الحقيقة أن الفرض كله إذا كان قائما بالذات فالأصل فيه هو المنع، لكن إذا قالوا بأن حجة الإسلام فيها ما هو أشد من المنذور فهذه ستتعلق بمراتب الأحكام. نعم. ثم قال قوله وإلا كره، تبع المصنف فيما ذكره من منع استنابة الصحيح غيره في الفرض وكراهة استنابته في غيره قول سلم، اتفق أرباب المذهب على أن الصحيح لا تجوز استنابته في فرض الحج، والمذهب كراهة استنابته في التطوع وإن وقعت صحة الإجارة فيه، وتبعه في ذلك ابن فرطون والتلمساني والقرافي والتاجري وغيرهم كما في الخطاب، وأطلق غير سند منع النيابة في الحج قاله مصطفى الرماصي، ونحوه قول التوضيح. الذي يهم هنا فقط هو المستندات والتوجيهات. إذا ما وجد فرع فقهي فالذي يهمنا هو بيان المأخذ، وإذا بين المأخذ حينئذ فإنه ينظر في صحته أو عدم صحته. هذا ما يهم في هذا المقام. والآن ذكر الذين نقل عنهم المصنف هذا الكلام، وذكر هنا ما يسمى بتثبيت النقل فقط، وهذه مسألة لا تهم كثيرا في الدراسة الفقهية، لأنك تعلم أن القراءة هنا جدلية، وأنه حتى لو لم يقل إنسان برأي فقهي فإنه من الممكن أن يطرح على سبيل الجدل والمناقشة، ثم يتوجه إليه حينئذ النظر للبحث عن مأخذه ومستنده، لأن القصد بالأصالة في هذا الباب هو تكوين ملكة النقاش وإطارة جهات النظر في الجزئيات. باش تشكون من الذي قاله من الذي لم يقله وهل قاله فلان وفلان، هذا بالنسبة للدارس شيء آخر ولا يهمه تأصيل النقل. ما يهمه هو أن طرح الأقوال الفقهية يجب أن يبحث لها عن مستند ومأخذ ودراسة ذلك المأخذ ودراسة في قيمته العلمية والبحث عن المستندات الشرعية، لأن هذا هو الذي يهمه مطلبان في دراسته. ويمكن له أن يطرح هو نفسه جملة من الآراء الفقهية ثم تناقش ويبحث عن مستنداتها، وهل لها أدلة يمكن أن تبنى عليها، وقيمة هذه الأدلة، والغرض من ذلك بالضبط العقل الذي يكون وليس المعلومة. لا يمكن أن يأتي إنسان ويضيع الوقت في البحث عن المعلومات، لأن المعلومة لا تستحق أن تدرس وتبحث وتناقش بها إلا إذا قصد بها أن يرجع هذا إلى تكوين العقول وتربية النفوس على الملكة الفقهية. هذا هو القصد، فلينتبه لهذا الأمر، لأن ربما يكون قال لا يوجد له قائل، ما كيهموش هو قائل يكون موجود أو غير موجود. أنا من زمان وهذه الطريقة قد ركزت في العلوم الشرعية كلها، كلهم ركزوا فيها على هذه الجهة، وهو أن يتوسع النظر في جميع الجهات مع الإتيان بجميع المذاهب والأقوال، والغرض من ذلك الإحاطة بالمسألة من جميع الجهات مع معرفة المآخذ المحتملة مع دراسة تلك المحتملات. وهذا الغرض منه الأصلي هو نوع التكوين الذي يصار إليه بعد ذلك. تتقدم يعني في الكتب الأصولية أنهم يجيبون مثلا أقوال للسومانية وليسون بالأقوال مثلا في باب النسخ للطائفة اليهودية العيساوية، ويأتون مثلا في بعض الأبواب بقول الأصم، وفي بعض الأقوال بقول مثلا ابن عليا، وهو معروف بالشذوذ في الأقوال وفي الأصول وفي التأصيل وفي الأخذ وفي التوجيه معروف، لكنه ليس غرضه هو هذا القائد، غرضه هو هذا القول. وإذا كانت الأقوال قد حجر عليها ومنع النظر إليها واقتصرنا على قول واحد أمتنا النظر لعدم وجود التضادي في القلب وعدم وجود التضادي في النفس. وكل نفس لا تشمل على المتضادات والمتعارضات فإنه لا يمكن أن يكون التفكير قائما بها على وجه المطلوب. ذلك من تسمع وقال فلان وقال فلان وقال فلان قال فلان وقال فلان كالمسألة في 20 قول، يقول سواها إضاعة الوقت أو أعطينا غير القول الصحيح. لا، ليس المراد هو أنك أن تسمع المعلومة التي تقرر في نهاية الأمر، لكن نمشي مع ذلك السفر الكبير الذي يكون طويلا، وأنت تدور في هذه المعاهد باحثا عن المعالم وباحثا عن المعلومات التي ركب منها النظر في المسألة. إذن فما ذكره هنا ليس إلا تحسين للنقل، وهذا بالنسبة للدارس ليس له كبير سن. قال رحمه الله: فائدة من العبادات ما لا يقبل النيابة بإجماع كالإيمان بالله، ومنها ما يقبلها إجماعا كالدعاء والصدقة والعتق ورد الديون والودائع. واختلف في الصوم والحج، والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة، فظاهره في الفرض والتطوع. وأما المريض الذي لا يرجى صحته فقد اعتمد فيه المصنف مال بن الجلاد من أنه يكره إجارة من يحج عنه، فإن فعل مضى. قد يقول قائل: إذا منع استنابة الصحيحين فهل المريض الذي اشتد به المرض كان مرضه مخوفا هل هو أيضا ينأمت الصحيح، أو أنه يلحق بالهالك؟ لا لأن ذلك هو الذي يغلب على أمره في واقع الأمر. في الحقيقة أن المرض على مراتب، فيه المرض الذي قضي قطعا بأن هذا الشخص لن يشفى منه، وهذا بإجماع أهل الاختصاص والخبرة، فهذا يمكن أن يعتبر صاحبه بأنه ملحق بالميت، يمكن أن يوصي ويمكن أن يحج عنه. لكن مع استحضار إعادة الحج في حالة رجوع الصحة إليه، هذا الحال من كان هذا حاله فالاستنابة غير ممنوعة له. لأنه من المعروف أن الشيء إذا تردد بين أمرين فإنه يلحق بأكثرهما به شبه. هذا الآن هل هو ملحق بالصحيح أو هو ملحق بالميت؟ إذا ثبت فعلا أن الذين لديهم العلم بالطب قد صرحوا بأن هذا الشخص لا يمكن أن يشفى من هذا المرض، فإن جسمه قد هلك، وأن رجوع هذا الجسم إلى ما سلف مستحيل، إذن هذا يلحق بما هو به أقرب شبه وهو الميت. أما إذا وقع التردد في ذلك فإنه يجب أن نستصحب حالة الصحة، وبذلك هنا لا نستعمل القياس وإنما نستعمل الاستصحاب. هذه هي الطريقة التي تسلك في تقرير الحكم في هذا المريض. هكذا إذا فالمرض هنا لا يمكن أن ينظر فيه بنظرة واحدة، بل ينظر فيه بحسب درجته ومرتبته على الوجه الذي تقدم بيانه. هذا من يتعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله: وأما المريض الذي لا يرجى صحته فقد اعتمد فيه المصنف مال بن الجلال من أنه يكره إجارة من يحج عنه، فإن فعل مضى، وفسر به ما شهره ابن الحاجب من عدم الجواز خلافا لابن عبد السلام، فإنه حمل عدم الجواز على عدم الصحة. فالحاصل أن المصنف اعتمد في كراهة النيابة عن الصحيح في التطوع قول سند، وفي كراهة النيابة عن المريض كلام الجلاد، والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقا، أي سواء كان صحيحا أو مريضا، كانت النيابة في الفرض أو في النفل. هذا ما يفيده مصطفى الرماصي. ولا فرق بين أن تكون النيابة بأجرة أو تطوع كما قاله مصطفى الرماصي أيضا، وما في شرح المعتمد من أن النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة لأنه فعل معروف، وإن كانت بأجرة فالمنصوص عن مالك الكراهة لأنه من أكل الدنيا بعمل الآخرة، فالظاهر حمل النيابة عن الميت لا عن الحي، فلا يخالف ما قبله. فقول الشيخ عبد الباقي: ومحل الكراهة إذا كانت الاستنابة بأجرة وإلا جاز غير صواب، انتهى من البناني. نعم، مسألة فيها خلاف، ولكن الظاهر أن إن كانت بلا أجرة فإنها سيكون الأمر فيها أخف ولو كان الشخص صحيحا. قال رحمه الله: وشبه في الكراهة قوله: كبدء صرورة مستطيع به، أي بالحج عن غيره، بغير أجرة، بدليل قوله: وإجارة نفسه في عمل لله تعالى حجا أو غيره مستطيعا أو لا، على القول بالتراخي في المستطيع، والراجح الحرمة بناء على الفور. إذا كان الشخص ليس حاجا، وهذا ما يعبر عنه بالصرورة، هل يجوز له أن يحج عن غيره أم أن ذلك ممنوع؟ تقدم أنه إذا جوز ذلك فسيكون ذلك عن ميت موص بالحج، أما إذا كان صحيحا فالحكم واحد. إذن هذا الشخص الآن الذي لم يحج حجة الإسلام والذي يعبر عنه بالصرورة، هل يجوز له أن يحج عن غيره؟ في هذا المحل قد ورد حديث هو عمدة القوم في هذا المقام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقول في حجه: لبيك عن صبرمة. قال: ومن صبرمة؟ قال أخوني أقرب لنا وأخوني. قال حجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن صبر. إذن هذا الحديث هو المعول عليه في هذا الحكم. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم عن صبر ما على ماذا يحمل؟ هل يحمل على الوجوب أو يحمل على الندب؟ على ماذا يحمل حجة هنا؟ هل يحمل على الوجوب أنه يجب عليك أن تحج عن نفسك أولا، أو يندب لك أن تحج عن نفسك أولا ثم تحج بعد ذلك عن صبر ما؟ ماذا سنحمل عليه كلمة حجة هنا؟ على الوجوب أو على الندب؟ ها؟ الطريقة المتبعة في حمل الألفاظ على الدوام سبق أن أشرنا إليها مرارا، وهي طريقة الصبر والتقسيم، وأننا لا يمكن أن نحمل دلالة في احتمالات على احتمال يسبق إلى النفس ويستحسن، فإن تلك طريقة فاسدة، بل نقول حجة يحتمل أن يكون للندب، يحتمل أن يكون للوجوب، ويحتمل أن يكون أيضا للإباحة. قرب التجريد قبل ما تفقه، قبل مرحلة التفقه يجب أن تقرأ النص بالتجريد. هذه كلمة حجة هنا يحتمل هذه المعاني الثلاثة. نعم، قد تقول بأن هذا الطلب هنا أتى في قربتي، ولا يمكن أن نقبل حمل هذا الأمر على الإباحة. جيد، هل يحمل على الوجوب أو على الندب؟ هذا محل بحث ونظر، وهنا قد تبين لك المذاهب الأصولية، لك المذاهب الأصولية التي كنت تقرأها في الدلالة ولا تعرف معناها، هنا سيظهر لك أثرها، وهنا ستظهر لك فائدتها، وما قد تسير عليه من طريقة بناء على هذه المذاهب. لأنه إذا كان المذهب عندك في الأمر هو الندب، هذا هو الأصل عندك، أنت على مذهب الآمدي وجماعة من الأصوليين الذين يسمون بأرباب اليقين، ويسمون بأرباب القطع في الأصول، ولا يقبلون إلى المتيقن في الدلالة، إذا كنت من هؤلاء أنا يوجد هؤلاء تقول نحن لا نقبل في قواعد الأصول إلى المتيقن، أما المشكوك فيه والمظنون والذي يعتريه الاحتمالات لا ندخله قاعدة في الأصول. مثلاً أنت على هذه الطريقة كتسمى أرباب اليقين ولا ما يسمى بأرباب القطع، تقول لا شك عندي أن حجة هنا ليس للإباحة، وأشك في أنه للندب أو للوجوب، وأتيقن أنه للندب، أنه لا يمكن أن يكون مفيدا فائدة شرعية زائدة إلا بهذه الفائدة، أما كونه للوجوب فمشكوك فيه، إذن سأبقى في مرتبة الندب لأنها المرتبة المتيقنة المحققة المزوم بها. هذا كيتسمى هادو لا يسمون بأرباب القطع في الأصول. جماعة جماعة جماعة من الأصوليين عندهم هذه الطريقة هذه، وهكذا يفعل في سائر الدلالات، تأخذ بالقطع الحاجة الثابتة لما فيها شك. فإن سألته عن قاعدة القلب أو الاعتقاد في هذا يقول لا يمكن أن ندخل في دين الله ما نشك فيه، لا ندخل حكما نشك في ثبوته، الأصل في الأحكام عدم المخاطبة بها، الأصل في الأحكام أننا لسنا مخاطبين بها، ولكي نخاطب بها لا بد من دليل يدل عليها، والدليل المشكوك فيه لا يفيد في ثبوت الحكم، لا يمكن أن ندخل في الدين ما أشك فيه. أنت تشك في أن هذا حجة للوجوب؟ قلت نعم. وما الذي تتيقن؟ أنه للندب. خلاص، إذا أنت ما هي طريقتك الآن التي ستتصرف فيها مع كلمة حجة هنا؟ قال سأخذه بالندب وأطلب دليل الوجوب. إذن غدا نأخذ بالندب وأطلب دليل الوجوب. فإن وجدت أن الصاعق قصد به الوجوب أخذت بذلك، وإن لم أجد دليلا أخذت بالندب لأنه الأصل عندي. أما إذا كان عندك مذهب آخر وهو أنك تقول بالاشتراك، لن تحمله على أي شيء، بس ستتوقف تقول حجة الأمر عندي، صيغة إفعال عندي للاشتراك، وليست موضوعة لا للندب ولا للوجوب، بل هي للاشتراك. اشتركوا بين الخصوص والعموم، أو ربما أكثر بين اشتركوا بين الوجوب والندب. ماذا ستفعل هذه؟ هذه دير توقف، لن تفسر حجة، لن تفسر حجة، تتوقف هنا وتطلب المراد. كما إذا قال لك إنسان اشتريت عينا، ماذا تفعل؟ ما بين لك العين، ما وش عين جارية، وش عين ذهب، وش من عين أملك عينا، ما هي عين؟ وش العين التي تنظر بها؟ وش العين التي تجري فيها الماء؟ وش العين التي مع الذهب والفضة؟ إيش غدي؟ لا توقف، مذهب أصولي، القف ومن لن أحمله على شيء، أنتظر الدليل من الشارع، فإن لم أجد توقفت لن أفتي. إذن فهذا الذي يقول بالوقف إذا قرر قاعدة الأصولية عنده يتبعه منهجه في الفقه، وهذا الذي يقول بأنه للوجوب يقرر الوجوب ويبحث عن دليل الندب، هكذا الفرق. فتصرف الإنسان مع الألفاظ يكون ذلك تابعا لمذهبه في الأصول، والذي ليس عنده مذهب في الأصول ماذا يفعل؟ يحكم ما يسبق إلى ذهنه ويتفق مع مزاجه، حتى إذا عصر عصرا وطلب منه الاستدلال سكت ولم يأتي بشيء. لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا، ليس كذلك؟ هاجي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعلين، خلاص راه يقع تحت دائرة الإدراك. يا لابد من مراتب في قراءة النص الشرعي على الطريقة الموضوعة عند علماء الشريعة، وهذا يخضع له كل علماء الدين، كلهم يخضعون لهذه القواعد. أما إذا أردت ما يسبق إلى ذهنك أنا أقول لك يسبق إلى الوجوب بكل تأكيد، الوجوب هو الذي يسبق إلى حجة عن نفسك، كنا سيسبق إلينا، ولكن إذا نظرنا في الأدلة وبعثنا كذا ولم نجد شيئا سنحكم قاعدة من الأصول، سنترك ما يسبق إلى النفس ونحقق ما تبنى الأصول، هكذا. لأن المذهب الأصولي يعتبر مقطوعا به عندنا، يعتبر شرع الله في حقنا، أما هذا الذي يسبق إلى النفس فقد يكون وهما، والوهم لا يمكن أن يقارن باليقين ولا أن يقارن بالمقطوع به الثابت بالدليل والبرهان، هكذا. إذن حج عن نفسك، وإن حملناه على الندب فإن هذا الحج الذي يكون للصرورة عن غيره يكون حجا صحيحا. أما إذا كان حج نفسك واجبا وجعله النبي صلى الله عليه وسلم قيدا في تحقيق النيابة وفي جواز الإزارة فإنه حينئذ سيكون هذا الحج باطلا. إذن هنا نبدأ بالصيغة قاعدة الأصولية، ثم نبحث عن الأدلة الشرعية حتى إذا استنار السبيل وتبينت المعالم قضينا حينئذ على نيابة على نيابة هذا الصرورة. إذن لا يمكن أن تبدأ النظر دون أن تبدأ من هنا، هكذا. وهو الصبر والتقسيم في باب الإفعال ولا تفعال والعموم، هذا سوف قضى عليه العلماء بالاستيعاب والتفصيل والبحوث والاستدلال، لا تحتاج إلى أن تكلف نفسك الصبر والتقسيم كما في بعض المواضع الأخرى. أنا بعض المواضيع الأخرى يجب أن تستخرج أنت بنفسك الأقسام، أما الذي استخرج فيه الأقسام وقع فيه تقسيم من علماء سابقين وبتفصيل كبير وتام وكذا، أنك تحتاج إلى الاطلاع فقط ولا تحتاج إلى عمل الاستخراج، هكذا. وفي الحقيقة الحديث لم يتفق على ضعفه. لا لا لا أظن أن لو كانوا يرون ضعف الحديث ما جاءوا بهذا الحكم، وما يرون بأن هذا الحديث صحيح ويستدلون به في كتبهم، هذا دليل على أنهم يعتبرونه. نعم، أي اقتران هو. ثم هنا لا تستلزم الوحدة في الحكم، لأن هذا من باب سياق الأمر، وسياق الأمر ما فيهش الاقتران. وين الاقتران؟ فين الاقتران هنا؟ اقتران بين الطلبين هذا ليس هو الاقتران الذي فيه الكلام. الاقتران سيكون في المحكوم فيه، هو كيف تعتبر معتبرا، سيكون المحكوم فيه، المحكوم فيه هو الذي يكون محل الحكم. أما هنا ما كاينش اقتران، حجة عن نفسك ثم حجة عن صورهما، هل يمكن أن يكون هذا دليلا؟ إذا الاقتران في الحكم، ولكن اقتران حجة عن نفسك لا يمكن أن يكون حجة عن نفسك ندبا. حجة عن صبرهما هذا ثبت بأنه ندب، هذا نقش فيه. إذا خلاصة الكلام أنه جائز أو مكروه عند الملكة أصلا. إذا خلاصة الكلام أن المأخذ للفقه في هذه الجزئية يبدأ من هناك ثم ينصرف الكلام إلى نهايته. إذا لا يجوز له أن يحج الصرورة عن غيره، ولكن لابد أن يحجه أولا ثم بعد ذلك يحج عن غيره. قوله كبدء مستطيع بالحج إلى آخره، أي تطوعا. قال مصطفى الرماسي هذا لا يتأتى على المشهور من منع النيابة وعدم صحتها عن الحي سواء كان صحيحا أو مريضا، ولا على ما ذكره المصنف من الكراهة في التطوع على ما فيه، وإلا كره الحج عن الغير الحي مطلقا بدءا أو غير بدء. وإنما هذا مفرع على جواز الوصية بالحج، فهو إشارة لقول مالك وإن أوصى أن يحج عنه أنفذ ذلك، ويحج عنه من قد حج أحب إليه، ويكره أن يحج عنه الصرورة المستطيع بناء على القول بالتراخي، ويكره أن يحج عنه الصرورة المستطيع بناء على القول بالتراخي، ويمنع على الفور، ونحوه لابن الحاجب انتهى من البناني. وحاصله أنه يحمل على الحج عن الميت الموصي به، والداعي لذلك حمل المصنف على الحج بأجرة، وأما حمله على الحج تطوعا بلا استنابة كما قال الشارح فلا يحتاج لذلك، وكلام المصنف ظاهر تأمل. ومفهوم بدء أن تطوع المستطيع بالحج عن شخص بعد سقوط الحج عن ذلك المتطوع لا يكره. نعم واضح. قوله وإجارة نفسه، أي يكره لشخص أن يؤجر نفسه في عمل طاعة من الطاعات سواء كان حجا أو غيره، لقول مالك لأن يؤجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا لله بأجرة، والقول الشاذ جواز ذلك. ومحل الخلاف في غير تعليم الأطفال القرآن والأذان لجواز الإجارة عليهم اتفاقا. ثم إن قوله وإجارة نفسه مفرع على قوله ونفذت الوصية به كما لابن الحاجب وابن عبد السلام، والتوضيح ونصه إذا أجيزت الوصية وأنفذناها بعد الوقوع فهل يجوز لأحد أن يؤجر نفسه أو يكره. في ذلك قولان، المشهور كراهته لأنه أخذ العوض عن العبادة وليس ذلك من شيم أهل الخير. نعم. ثم فرع آخر تفرع على ما سبق وهو عام لا يختص بالحج، وإنما هو عام في سائر الأعمال، وهو أن يؤجر نفسه على الطاعات، أن يؤجر نفسه مثلا على الإمامة وعلى أعمال الخير كلها كيفما كانت، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الأصل في ذلك هو هذا الذي سمعتموه، لأن الطاعات الأصل فيها أن تكون مصروفة لله بلا عوض دنيوي. ومن ثم قال مالك هذه العبارة الشهيرة، لأن المرأة أن يعمل في هذه الأفعال التي تقدمت كسوق الإبل والإتيان بالحطب وصنعة اللبن أحب إليه من أن يؤجر الإنسان في طاعة من الطاعات. لكن هنا بحث، وهو مسلط على في هنا في هنا إذا جعلت سببية فهي التي يكون فيها البحث، هي التي فيها هذا الحكم. أما إذا كانت في هنا ظرفية فقط مع أن السبب ليس الطاعة، ليست الإجارة في الطاعة، ولكن سبب الإجارة شيء آخر لازم لهذه الطاعة، فهذا مسألة أخرى، وهذا ما جنح إليه كثير ممن تكلموا في هذا الموضوع. فقالوا بأن هذه الأعمال التي يقوم بها الناس من أجل تحصيل الطاعات في الأرض ليست مسلطة على أخذ الأجرة من بسبب الطاعة، وإنما بسبب أمر آخر، وهو ما أشار إليه من حقق المسألة في باب فروض الكفاية، فقالوا بأن هذه الأجرة تدفع من أجل الاستمرار والإقامة وليس من أجل فعل الطاعة. ولذلك نص كثير منهم بأن هذه التي تؤخذ في مقابل هذه الأعمال الدينية تسمى الأرزاق ولا تسمى الأجار، تسمىش أجار، تسمى الأرزاق، وهي مخصوصة وهي تصرف إلى الشخص من أجل أن يخصص زمانه وبدنه لهذا الفعل، فلا يجوز له أن يعطله. ولذلك الذي تقرر أخيرا هو أن الإمام في المسجد لا تعطى له الأجرة من أجل أن يصلي، ولكن من أجل أن يقيم، أن يبقى في ذلك المكان، هذا أولا. ثانيا من أجل أن يكفى المؤنة حتى لا يذهب طالبا لرزقه فلا يوجد من يصلي بالناس، وهذا أخذوه من مما فرض لأبي بكر وعمر حين تولي الخلافة، كان يعملان ويحتاجان إلى كسب الرزق بالعمل، فلما تولى أبو بكر الخلافة احتاج إلى ما ينفقوه، فقرروا الصحابة أن يضعوا له قسطا من المال يأخذه ليكون بذلك متفرغا لمصالح المسلمين ولما يجب عليه أن يقوم به في حقوق الخلافة. ثم جاء عمر من بعده وهكذا وهل مجرا، فصارت هذه السنة متقررة في هذا الفعل وما ألحق به من الأفعال التي تتعلق بفروض الكفاية، فرض كفاية، من يقوم بالأذان، من يقوم بالصلاة، من يقوم بشعائر الإسلام، كل هؤلاء يحتاجون إلى معاش، يحتاجون إلى ما ينفقون، يحتاجون إلى ما به يدفعون عن مغائلة الحاجة والجوع، ومن أين سيأتي؟ سيخرج ويبحث عن الرزق ويترك المسجد ويترك المؤذن الأذان. الإمام ذهب إلى السوق يتجر، والمؤذن أيضا ذهب يبيع ويشتري، فإذا قلت لما لم تؤذن؟ قال لما أؤذن؟ ما الذي خطبني بالأذن على وجه التعيين؟ أذنوا أنتم. ويقال لما لم تصلي بنت؟ قال لما أصلي به؟ لما تصلين به أنتم؟ المسجد قد خلى من الناس. إذن ما الذي يمكن أن يفعل؟ لا بد أن يضبط هذا بما به يقع الدوام والاستمرار، ولا سبيل لذلك إلا هذا الذي فعله الصحابة مع الخلفاء حين تولوا أمور المسلمين، احتاجوا إلى ما ينفقون وما يلبسون وما كذا، فصار الأمر إلى هذا الذي تقرر، هذا هو وجه المسألة. إذن فإذا قال في فمعناه أن يكون أدخذ من أجل فعل ذلك، أما إذا أخذ من أجل البقاء، أما إذا أخذ من أجل صد رمق العيش مع قيامه بترك العبادة منفصلة بالنية والقصد، فهذا لا يضره، هذا لا يضر، هكذا. إذن الحمد لله على الحلال الذي يأخذه الأئمة ويأخذه المؤذنون ويأخذه كل من يعمل في الدين، نعم حلالا طيبا. من قال بخلاف هذا فلينظر إلى جهة المسألة ليعلم هذا الذي ذكر. نعم. إذا جادتم في هذا فإنما تجادلون فيما يضركم. وفي الحقيقة أن هذا هو الذي بني عليه هذا الأمر، ولذلك ما يعطى للمحتسب، ما يعطى للقاضي، ما يعطى للشاهد العدل الذي شهود العجز يكون عند القاضي جلسا لتثبيت الحقوق، وكذلك ما يعطى للمؤدنين، وما يعطى للجيش، وما يعطى لكذا، كل هذا يترجم عليه بعنوان كبير الأرزاق. الأرزاق هكذا يترجم، يترجموش عليه بالأجر، وإنما عبروها بهذا لتعلم أن القضية لا تعطى في الفعل أجرة، وإنما الرزق، والرزق ما تحتاج إليه، تحتاج إليه من أجل قامة بنيتك وبنية من تعود. هذا واضح. وكذلك إذن فقول الإمام مالك هنا محمول على وجه آخر، وهو أن نجعل فيه سببية. أما إذا نقل السببية إلى الإقامة والحاجة وإلى آخره، مسألة تخرج من الظلمات إلى النور. نعم. قال رحمه الله: ونفذت الوصية به، أي بالحج من الثلث سرورة أو غيره، سمى مالا أو ثلثا أو أطلق. انتقل الآن إلى وصية التي تتسع لأكثر من عمر من من من حجة. عبارة الموصي تدل على أنه قد وصى بجملة من الحجج، فهل نحمل كلامه على العموم والشمول، أو لا نحمله على العموم والشمول، أو يوجد ما يضعف لفظه من الأسباب الأخرى؟ هذا ما سيكون فيه الكلام إن شاء الله تعالى فيما سيكتفي بهذا القدر.